بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا ويا مفهمنا سليمان فهمنا أما بعد فهذا آخر مجلس إن شاء الله من مجالس التفسير ثم بعد ذلك ندخل في قواعد الإسلام في دروس العقيدة ودروس الفقه دروس توحيد مش دروس عقيدة دروس توحيد ليس دروس عقيدة العقيدة غير توحيد العقيدة عمل القلب أما التوحيد فهو يدخل في عمل القلب ويدخل في عمل الجوارح أما العقيدة فهو ما تعتقد به قلبك من الغيبيات منها أصول الإيمان الستة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومنها الإيمان بالغيبيات الأخرى منها البعث ومنها النشور ومنها عذاب القبر ومنها فضائل الصحابة ومنها عالم الملائكة والجن ومنها أحكام الوعد والوعيد الوعد والوعيد الجنة والنار وما دخل في حكمها أما التوحيد فهو يدخل في عمل المكلف عمل المكلف هذا شرك هذا ليس شرك هذه بدعة هذه ليست بدعة ما يقع فيه الناس من الأخطاء طبعا هذه الشريعة يعني حفظت يعني هذه الشريعة هي شريعة الإسلام شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع وأفضلها مقارنة بغيرها هي أكمل الشرائع لهذا تجدون في سورة يوسف ماذا قال قال اذكرني عند ربك وإحنا في هذه الشريعة من هي أن تقول فلان رب فلان فهمت قال لا رب الأسرة هذا مقيد لكن حتى في القرآن رب الأسرة على الإطلاق لكن هو في القرآن جاءت يعني أن يوسف قال للذي نجا منهما قال هو اذكرني عند ربك عند ربك يعني مولاك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لفلانة أمتي أو لفلان عبدي المملوك إنما يقول مولاي أو غير ما قارب ذلك فهذه الشريعة حفظت حسن التوحيد وكل ما يدور حوله ما يؤدي إلى النقص فيه ولا الخدش ولو خدش بسيط في هذا في هذا في هذا التوحيد فإن هذه الشريعة منعته تماما من ذلك لا تحلفوا بآبائكم ولا مع أن هذا كان دارج على ألسنة بعض الناس وراس فلان ولا مش عارف ايش يعني منعت الشريعة تماما على كل حال اليوم وصلنا إلى سورة القدر سورة القدر مش العلق هي سورة القدر نبين القدر بعدها العلق فتحت سورة العلق سورة القدر يلا بسم الله سورة القدر تاخذ المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر جزاك الله خير من عنده سؤال في سورة القدر يطرحها الآن ما عنده سؤال اللي عنده إشكال في السورة يطرحها ما فيش مشكلة سورة القدر درها بالدرجة إنا أنزلناه الله عز وجل يقول لك أنا إنا نحن أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه هو ماذا هو القرآن الكريم الله أنزله ونزله في ليلة القدر أنزله ونزله سنأتي الفرق بينهما وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة شفناها يعني للتعظيم وما أدراك وقلنا إذا قال وما أدراك فقد أدرى وإذا قال وما يدريك فلم يدري صح تدخل في الغيب وما يدريك نعم وما يدريك لعله يزكي هذا ليس من خصائصك أنت تعرف أن فلان المهتدي إلا فلان غير مهتدي فليس من خصائص النبوة رأيت النبي مبلغ عن الله مبلغ عن الله وأما وما أدراك فقد أدراه لأنه قال وبعد ذلك ليلة القدر خير من ألف شهر صح؟ هو جاء يعني يعظم من شأنها يقول لك أن هذه الليلة كبيرة وعظيمة هو بينه بعد ذلك قالوا ليلة القدر خير من ألف شهر إن أنزلناه في ليلة مباركة كنا منزلين فيها يفرح كل أمر حكيم سورة الدخان أمرا من عندنا كيف؟ سؤال جواب مش سؤال هو تعظيم مش وما أدراك يعني التعظيم؟ إيه هو نعم كان السؤال في سياق التعظيم رأيت، لكن مراد به التعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أفضل من ألف شهر في العمل، في الحسنات ولا في السيئات، سواء الحسنات يعني من عصى الله فيها فهو شر من ألف شهر، ومن أطاع الله فيها فهو خير من ألف شهر. هذه الليلة، هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها، أول نزل فيها القرآن، وفيها أيضا تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني الله عز وجل هو الذي أذن لهم بالنزول، هو الذي سمح لهم بالنزول. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، هذا الملائكة يقولون هذا، وما نتنزل إلا بإذن ربك أو بأمر ربك، يعني الله عز وجل هو الذي يأذن. ولهذا فيما أذكر بعض الصحابة سألوا جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا لا ينزل علينا كثيرا، قال أنزل بأمر الله لا أنزل من عندي، هذا جبريل، إذا لم يأذن الله لا ينزل، لا ينزل. من ذلك الرواية التي وقعت، سبحان الله، يعني أقدر الله كيف تكون، يعني ملك الموت في الأمم السابقة كان يظهر، يظهر للناس، يجي يدخل عادي، ها هو ملك الموت كرجل عادي ويقبض الروح ويمشي. هاي في هذه القصة نجد. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما دخل وجده في بيته ضربه ففقع عينه، ضربه ففقع عينه، ضرب عينه موسى، فقال فرجع ملك الموت إلى الله، قالوا يا رب أنت أرسلتني لرجل لا يريد الموت، لا يريد الموت، فقال له ارجع إليه فقل له يحط يده على عجل، على عجل، يحط يده على عجل بعدد الشعرات، كل شعرة بسنة يعيشها، يزيدها يعيشها. فنزل له ملك الموت لموسى، قال له إن ربك يخيرك، يقول لك أنا أعطيك، حط يدك على عجل، على جلد عجل، وبكل شعرة تأخذ سنة. قال له ثم ماذا؟ قال له الموت. قال فالآن يا ملك الموت، الآن ماذا سيستفيد؟ الآن ولا بعدها؟ الآن. فاختار، لقاء ربه كما قال عليه الصلاة والسلام في قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لما سمعته عائشة يقول هذا، بل الرفيق الأعلى، يعني لما سمعته، لما سمعت عائشة النبي يقول بل الرفيق الأعلى، علمت أنه خير، أنه خير، وأنه اختار لقاء ربه، وهو أصلا كان مقرر قبل ذلك، لأنه طلع على المنبر قال إن عبدا خير بينا كذا وكذا ولقاء ربه، فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر الصحابة العادي، فقال أبو بكر أنت وش بيك، لماذا؟ قال هذا أجله، هذا أجله. نعم. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة للأرض في هذه الليلة، تنزل ولا يعلم عددهم إلا الله، والروح سنأتي، سنأتي. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني على القول العام هو جبريل، هو جبريل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرة. القرآن نزل، هذا القرآن أنزل مكتوبا أو القرآن لم ينزل مكتوبا، نزل وحيا، وحيا كتب بعد ذلك، كتب بعدها. نعم الحاج لك يريحنا وين راح؟ راح البلاد، أسلك، أسلك. نعم بأمر بأذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في قراءة في في في في الوقف، في الوقف هنا، في القراءة هنا، في الوقف في فوائد، في فوائد سنأتي إليها بعد قليل إن شاء الله. يعني لما تقرأ تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني في وقف وابتداء مرتين، كل وقت يعطي معنى، يعطي معنى، كما في قصة نوح السلام، كما قال ربي إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، بعد ذلك قال أحكم الحاكمين، قال يعني توقف وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس أبك، إنه عمل غير صالح. وفي الوقت الآخر قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، تعيد تقرأها أحكم الحاكمين قال، يعني هو الله أحكم الحاكمين قال. المهم سورة القدر، سورة القدر، سورة القدر قبلها سورة العلق وبعدها سورة البينة. سورة العلق، سورة القدر فواصلها الراء، الراء ألف لام راء همزة، ننزل له في ليلة القدر راء، وما أدراك ما ليلة القدر راء. ليلة القدر خير من في شهر الراء تنزل كلها راء فواصلها الراء ألف لام راء ألف همزة يعني حرف الراء شهد الحروف كلها حرف الراء. لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وضعوا سورة العلق القدر عقب سورة العلق يعني بعدها جابوا سورة العلق وجابوا بعدها سورة القدر علاش؟ واستدلوا بأن الهاء الهاء في الكناية إن أنزلناه أنزلناه ما المقصود هنا؟ القرآن والقرآن إيش بيش بدأ؟ اقرأ اقرأ فإن أنزلنا اقرأ في ليلة القدر اقرأ يعني القرآن كله. فهم الصحابة هذا فوضعوها بعد سورة العلق هذا سبب الترتيب إشارة إلى اقرأ. وختم أيضا سورة العلق بالأمر بالسجود والاقتراب قال كلا لا تطيعه واسجد واقترب واسجد واقترب. وكان المقصود من الاقتراب هو التعرف على رحمة الله عز وجل. فذكر بعدها أن الرحمة أسباب الرحمة أسباب الرحمة في ذاتها وأسباب الرحمة في وقتها وزمانها. أسباب الرحمة في ذاتها إن أنزلها في ليلة القدر في القرآن رحمة كلا لا تطيعه واسجد واقترب. السجود والاقتراب عنده طريقين إما في ذاته يعني كيف تسجد وتقترب بإيش يعني ما هو الأمر الذي أفضل أمر يساعدك على التقرب لله عز وجل إن أنزلها في ليلة القدر القرآن صح. وأفضل وقت يساعدك على التقرب لربك ليلة القدر فهمت؟ كلا لا تطيع واسجد واقترب. كيف تقترب إلى ربك تتقرب من ربك ليش أفضل أفضل يعني أفضل أفضل طريقة للتقرب لربك فدلك على ذات يعني على ذات الرحمة. ما هو يعني أفضل رحمة لله عز وجل على عباده القرآن الكريم صح بيان وحكمة وعلم ورحمة إلى غيره وهداية وكل فيه ما شئت صح. ودلك أيضا على أفضل الأوقات لهذه الرحمة وهي ليلة القدر من هذا الباب. إنا أنزلناه في ليلة القدر الضمير هنا إلا أنزلناه الهاء الضمير الهاء في الضمير لمن تعود ها القرآن الكريم نعم حكي فيها الإجماع أنه القرآن الكريم إنا أنزلناه اقرأ اقرأ إنا أنزلناه صح فهي ترجع لي القرآن الكريم. وذكر فيها قول ضعيف سنأتي إليه إن شاء الله. وقيل هو جبريل إنا أنزلناه أي جبريل في ليلة القدر وهذا قول ضعيف. علاش؟ تنزل الملائكة الروح فيها تكرار إنا أنزلنا جبريل في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح أي جبريل فيها في تكرار السياق يأبى هذا السياق يأبى هذا إنا أنزلناه يعني القرآن الذي هو اقرأ هاو اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق قبلها صح نعم. وجاء بالضمير هنا تعظيما لشأنه وإشعارا بعلو قدره إن أنزلناه. الضمير هنا ما هو فجاء بالضمير للتعظيم ولإعلان قدر القرآن صح. إنه لك كتاب عظيم صح إنه لقرآن كريم إنه القرآن يجيب لك الضمير للتعظيم. والضمير يأتي للتعظيم ويأتي لأمور أخرى يأتي للتعظيم ويأتي لأمور أخرى مفهوم ولا مش مفهوم؟ ستكتب شهادتك ما تسألون واحد واحد اصبر علينا بس نعم. إشعار بعلو قدر. والضمير المتصل إن أنزلناه قلناه ما هو الهاء هو القرآن الكريم يعني إن أنزلنا القرآن في ليلة القدر إن أنزلناه إن الضمير المتصل هنا للجمع والتعظيم لم يقول لك إني أنزلته من المنزل ويستحيل أن يكون غير الله صح هو الله عز وجل ويستحيل أن يكون غير الله. فهنا شوف إنا أنزلناه أنت لو أخذتها بطريقة العوام تقول إنا جمع يعني فيه منزلون كيف كثر مش منزل واحد صح. نقول لك السياق والدلائل والقرائن والآيات والأحاديث تنفي هذا تماما حتى الفعل ها يا الله نزل احسن الحديث كتاب المتجر. هم قال لك الآلهة انزلت الحديث الله، والله فرد ولا مش فرد؟ صح مش جمع. فنقول لك الآيات والحديث والسياق والدلالات كلها تدل على انه منزل واحد، فان هنا للتعظيم، التعظيم انتهت الحكاية. طريقة كلام عرف الملك يقول لك مثلا إن أمرنا أن يجاهد اليوم في سبيل مثلا الملك يقول لك نحن، وهذه جاءت في القرآن الكريم، هذه جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف وفي غير سورة يوسف. لا في سورة يوسف قال أنا آتيك بتأويله فأرسلون قبلها إيش؟ أنا أتيكم بتأويله أنا يا أيها الملأ وأفتني في رؤيا كنت من الرؤيا قالوا أضغاث وأحلام، أضغاث وأحلام ونحن بتأويل الأحلام بعالمي. قال الذي نجا منهم وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، مع أن المرسل هو الملك واحد، خطبه بصيغة الجمع احتراما، هذه موجودة فأرسلون صح. من المرسل؟ من الذي سيرسل هذا الرجل حتى يروح للسجن ويسأل يوسف الأسئلة هذه؟ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف، شكون يا ذا الملك؟ فأرسلون، أرسلوني أنت، أنتم يعني أنت للتعظيم. طريقة كلام عرب، فإن أنزلناه المنزل هنا هو الله واحد صح، خاصية التعظيم، تعظيم مش خاصية فقط يا للتعظيم لله عز وجل وللرسول أيضا ولغير حتى للملوك، من شأله أن يعظم يعظم. حتى مثلا مع شيخك ما تقول أنت قلت، أنتم قلتم، أنتم بينتم، أنت هكذا، إحنا كنا نفعل هكذا، أنت وش أنت وين تتكلم في الشارع صح؟ أيوة معارضة، تفضل الحمد لله، تفضل معارضة. القدر آه. القرآن نزل كم في القدر؟ نزل على سير على برشة مراحل سنوات ستأتي إن شاء الله. سؤال نعم لكن جيد، لكن إن شاء الله صحيح. مش مستعجل، لكن على كل حال المعارضة هو مدام في طريق المعارضة خليه خليه يعترض. نعم الضمير هنا متصل للجمع والتعظيم مثل نحن صح. وقد اجتمع إنا ونحن، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لهنا حافظون، اجتمع جميعا إنا نحن تعظيم مع تعظيم. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لهنا، إنا نحن نحيي ونميت صح، ونحن الوارثون. فهذا ضميرين مع أن الفاعل واحد كلها للتعظيم صح. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن، وهنا قال إنا، وإنا ونحن جاءت أيضا في آيات أخرى مع بعض مع بعض، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. مع أن النصوص والأحاديث والآيات والعقل والفطرة والدليل كلها يدل على أنه واحد، إنا نحن نزلنا الذكر هو الله وحده الذي نزل الذكر، لكنه من باب التعظيم، من باب التعظيم ها علو القدر. من لم يفهم شكون ما فهمش، شكون ما فهمش يعني اسال شخصي اسال يعني اسال هاي نسال تفضل هاي ان نزلناه ان نزلناه في ليله القدر القران نزلناه في ليله القدر جاي زيد هو إن أنزلناه هو القرآن ضمير يقصد بيع القرآن ها إن شكون المنزل جمع ولا مفعول أيوة ماذا قلنا إن ما سياقها في هذا لا هو إن هو يقصد بجمع بمعنى تعظيم المولى سبحانه وتعالى نعم هو للتعظيم إذا ليس إذا الفاعل واحد إنما جاءت الضمير ضمير جمع للتعظيم والعلو والقدر نعم ومثله مثل مثل لحظة إن أنزلناه في ليلة القدر الله نزل أحسن الحديث كتاب إذن الله هو المنزل إذن إن جزما للتعظيم حليتها الآن إن أنزلناه في ليلة القدر قلنا جمع صح قال الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن حديث وهنا المنزل وهنا المنزل هنا قرآن وهنا قرآن إذن إن للتعظيم الله نزل أحسن حديث كما قال في المائدة إني منزلها عليكم. والنزول هو إيش؟ هو الانحطاط من فوق لتحت. هذا النزول مطلق النزول. مطلق النزول هو إيش؟ هو الانتقال، هي حركة معينة من فوق لتحت، من أعلى إلى أسفل. ونزول الريشة تختلف عن نزول الصخرة، تختلف عن نزول السمكة، تختلف عن نزول الإنسان، تختلف عن نزول درجة الحرارة، تختلف عن نزول عن نزول المطر، عن نزول المطر. يخ كل شيء يختلف. المهم أنه نزول في اللغة العربية يشتركون في أنه إيش؟ في أنه من أعلى إلى أسفل، صح؟ فهو شيء من أعلى إلى أسفل. هذا لما أقول لك ينزل الله حين يبقى الثلث الأخير من الليل، لا تقول ليش نزول كنزولنا وليش ينزل مش عارف إيش. أمنت بالله، أنا لله هنا أريد أن أصل إلى ثمرة في العقيدة، فهمت؟ فنزول ليس كنزول الريشة، ليس كنزول المطر، ليس كنزول أي، كل شيء عنده نزول. في من ينزل بالمصعد، في من ينزل بالسلم، في من ينزل هو طائر، طائرة كيف تنزل؟ لازم لها مصعد؟ لا. فنزول مدى ما احنا نزول احنا كمخلوقين يختلف، فكيف بنزول الخالق؟ أقول لك كيف رب ينزل؟ أقول لك أمنت برب يفعل ما يشاء. أليس الله يأتي يوم القيامة ليفصل بين العباد؟ أليس الخلائق كلهم يقولون أين ربنا؟ نريد أن يأتي ليفصل. وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف؟ وجاء وين جاء؟ على هذه الأرض. إذن الله ينزل إلى الأرض يوم القيامة ليفصل بين العباد. فالذي يستطيع وسينزل يوم القيامة، ما الذي يمنعه أن ينزل في الحياة الدنيا للسماء الدنيا؟ لا أحد. لا أحد. لا، هو قالها لأن فطرة سليمة. لو كنت هاي واحد مخرف مبتدع أخذ يناقش، لأن أتكلم مع ناس فطرة سليمة ما تلوثت بالبدع الخرافات والفلسفة. ها أقول لك يعني أنا معطيك هذه المسألة أنا أعرف مدى ها استحالة التعدد. وقد يشعر أيضا بمقام الاختصاص للتعظيم والاختصاص. الاختصاص يعني ما نزل هذا الذكر إلا الله سبحانه، صح؟ الاختصاص إن أعطيناك الكوثر. من الذي أعطاه الكوثر؟ الله وحده. الاختصاص والمنة والتعظيم وعلو القدر، صح؟ إنا أرسلنا نوحا. من الذي أرسل نوح؟ الله. إذا لم يرسل نوح إلا الله، فهذا الدلالة على الاختصاص والتعظيم. نوح من أعظم الرسل. نوح شيء. نوح ألف سنة إلا خمسين عاما هو يدعو إلى الله، فهذه ذنة عظيمة على البشرية كلها، صح؟ فمن مسبب هذه النعمة على الخلق؟ هو الله. إنا أرسلنا نوح، صح؟ في ليلة القدر نرجع الله نزل. نعم، إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. والمراد بها للتعظيم استحالة التعدد، كما قلت لكم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. الله نزل، فالمنزل هو الله. أحسن الحديث، أحسن الحديث هنا عندي معها وقف. هي عقيدة، هي عقدية، أفهموها نقطة نقطة، هي خطيرة، ركزوا معي، هي شوية صعبة. اللي هي جمش الله نزل أحسن الحديث، صح؟ أحسن، أحسن تدل على الأفضلية، إذن فيه حسن وفيه أحسن. توافق ولا ما توافق؟ توافقون؟ فيه حسن وفيه أحسن، صح؟ حسن كامل، حسن وفيه أحسن. فالقرآن أحسن من التوراة، والتوراة كلام الله، إذن كلام الله يتفاضل. من يخالف؟ من يخالف؟ شكون مفهمش؟ فهمه؟ نعم، هو يتفاضل. أنا أريد أن أدلل، شوف هي مسألة منهجية، أنا أريد أولا أن أدلل على أن صفات الله تتفاضل فيما بينها. هذا البحث الأول سأذكره بعد قليل وأدلل عليه، جيب لك عليه الدليل، ثم جيب لك الصفة في حد ذاتها تتفاضل. صفة الكلام تتفاضل، لأن بعض الكلام أحسن من بعض الكلام، صح؟ صح. ها سنأتي. فهو أفضل منها القرآن، الكتاب آخر كتاب. نعم، تفاضل كلام الله عز وجل. حقيقة القول بعدم تفاضل كلام الله عز وجل أنه لا معنى له. المعتزلة والأشاعرة والجماعة اللي يقولوا أن كلام الله لا يتفاضل، حقيقة قولهم أن كلام الله لا معنى له. يعني الآية تتكلم عن التوحيد وتتكلم عن أبي لهب، كلهم سواء. كيف هذا تتكلم عن توحيد وهذا تتكلم عن نبيه؟ هو منطلقه كونه كلام محكم، كلام كامل، كلام معجز، كلام بالغ في البلاغة، في أعلى درجات البلاغة، هذا كله سواء. محكم، كتاب محكمت آياته، كل آياته محكمة، صح؟ هذا البحث الأول، كل آياته محكمة أي متقنة في أعلى درجات البلاغة. تجي تقول لي تبت يدا بلا بين وتب، تحذف حرف واحد يتغير المعنى ويبطل المعنى كله، لا تغير حرف واحد، فهو كتابه كله محكم من عند الله وكله في أعلى درجات البلاغة، لكن البلاغة تتفاوت بالمعاني، لما تتعلق بالمعاني تتفاوت. الآية تتكلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أفضل من تبت يدا بلا بين وتب، صح؟ مش لما ننظر إلى فعل الله، فعل الله كله حكمة كله بلاغة، لكن أثره على المخلوق تتفاضل بأثره على المخلوق، صح؟ ملاحظة شيخ، تفضل. مش حتى تنحى فتبدل كسب فتحة في تبدل نعم معنى. الشكل أي شكل شكله وحرفه ما يتغيرك نعم. فعدم فقولهم بعدم تفاضل كلام الله أن كلام الله تلاصم، لا معنى له. كيف يتفاضل؟ ليس المعنى يتفاضل، المعاني تتفاضل صح، مع أنه كله من عند الله ومحكم وبالغ وحكيم صح، لكن فيه فيه آيات من ناحية أثرها على العبد تتفاضل. سندلل على ذلك. نعم. وأيضا فهموا هذا النقد الأول، قالوا لك يعني لو قلنا أن كلام الله لا يتفاضل يعني أن الله ليس له معنى، الكلمة التي تتكلم عن التوحيد مثل الكلمة التي تتكلم على أي موضوع، حي هلا يعني، وإذا حييتم بتحية من مكارم الأخلاق، الآية اللي تتكلم عن التوحيد أفضل من الآية اللي تتكلم في مكارم الأخلاق، صح؟ قل والله تعدل ثلث القرآن، إيش معناه؟ ما معناه؟ يعني المعاني اللي تحتويها هذه السورة تعدل ثلث القرآن، فهي أفضل من سورة البروج وأفضل من سورة الطلاق، صح؟ الطلاق تتكلم في معاملات، هي تتكلم في توحيد الله، طلاق تتكلم في حق المخلوق، قل هو الله في حق الخالق، فهذه أفضل من هذه، فهمتم؟ ثلاثة جاي أنا جاي واحد دقيقة لأن المبحث عقدي صعب شوي، لأن نقط درجة صح. يعني المأخذ الثاني اللي قالوا به، قالوا أننا لو كنا أن كلام الله تفاضل كان بعض كلامه نقص، وأنا دللت على أنه كله محكم ولا نقصنا فيه وكله فيه على درجة، إذا ارتفع الإشكال لا نقص فيه، كله محكم صح، فيها يفرق كل أمر حكيم، سنأتي إليه بعد قليل. وكتاب أحكمت آياته، أحكمت أتقنت، حتى اللي تتكلم في الكفر، حتى اللي تتكلم في مكارم الأخلاق كلها محكمة في سياقها وفي ترتيبها وفي معجزة، كلها معجزة، لكن في المعاني تتفاوت. الآية اللي تتكلم في التوحيد غير الآية اللي تتكلم في وإذا حييتم بتحية، صح؟ إلى غير ذلك. إذن عندنا مأخذين ردناهم. المعنى الأول قلنا أننا لو قلنا أن كلام الله لا يتفاضل يعني لا معنى له، وهذا باطل. أفلا يتدبرون القرآن؟ أنا أتدبر إيش المعنى؟ أنا أتدبر المعنى، لأن في بعض الناس موجودين قال الإيمان بظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر، لا ينبغي الرجوع. والله العظيم موجودين، ممكن موجود كتبهم، أقسم بالله، ها؟ الرجوع والإيمان بظواهر القرآن والسنة كفر، لابد أن ترجع إلى عقل الفلاسفة بتاعه، العلماء بتاعه. أنا العقيدة لا تؤخذ من النصوص، إنما تؤخذ من عقلية مشايخه الذي هو يؤمن بهم، ثم بعد ذلك يجي ويقول لك من رد حديثا في صحيح البخاري ومسلم فقد كفر. ما أنت رد مئات الحديث يا رجل، قل لك أجمعت الأمة على أن من رد حديثا في البخاري مسلم فقد كفر، وهذا تشدد. من رده قد يكون متأول، ليس بالضرورة أن يكون كفر، قد يكون متأول في بعض الحديث. الدارقطني لما يجي ويناقش البخاري في تصحيح الحديث كذا وكذا، الدارقطني كافر مش كافر، البخاري سلك منهجية علمية، جاء الدارقطني وسلك نفس المنهجية العلمية، فوصل الدارقطني لنتيجة غير اللي وصل لها البخاري، فقال يا بخاري أنت أخطأت في كذا وكذا. فهم يجوا في مكان التساهل يتشددوا، وفي مكان التشدد يتساهل. في مكان التشدد أن العقيدة لا تأخذ إلا من القرآن والسنة، يقولك لا من العقول. ولما تأتي إلى مكان تتساهل فيه أن البخاري ممكن احتمال، يعني إذا كان العالم يعني العالم الدارقطني عالم ولا مش عالم، عالم بحر، فهو يجي يناقش البخاري بطريقة علمية، ما يقولوش أنا أريد أن أرد صحيح البخاري، لا، فيقول لك هذا الحديث يا بخاري أنت قلت أن فلان سمع من فلان وأنا عندي مصادر أنه ما يعني علمية، فهو لو رد الحديث يقول لك طيب الحديث مثلا، قل لك لو رد الحديث إذا كان الحديث مخالف للقرآن والسنة تماما، وهذا لا يكون في البخاري ومسلم، إنما هو يخالف مثلا في المتن، يقول له هذا المتن يا بخاري هذا ليس على شرطك، هذا المتن يعني مش بذاك، ليس بهذه الدرجة من الصحة، لكن أنه ينكر المتن، ما ينكر المتن هو. ليس بالضرورة أنه كافر، هذا الجماعة يعني لا. المكان اللي تتساهل فيه يشدد فيه، والمكان اللي تشدد فيه سهل. مثل وقت الصلاة، مثل وقت الصلاة نفس الحكاية، أنت الله عز وجل يقبلك بالإسمنت بالبيطن، والله يقبلك الله عز وجل، أقسم بالله يقبلك كما أنت، يقبلك كما أنت. المهم العورة مستورة واللباس ما فيش نجاسة، ما فيش فضلات، ما فيش عزكم الله الأمور الأخرى، فهم؟ صلي فيه، صلي فيه ضرورة، ما تستطيع أن تغسل ملابسك يا أخي صلي فيه. الناس قبل ذلك وريشة كانوا يسترون عورتهم بالريش، بالريش إحنا يعني وصلت لنا لازم نلبس المغسول مريح، مش شرط كنت في الصحراء ولا كنت في كذا أشعث أغمر صح، مش مش لكن الصلاة في وقتها. أنا عندي النصوص كلها أجمع الأمة أن الصلاة لا تجوز إلا في وقتها، فأنا آتي لموضع التشدد وتساهل ونجي لموضع التساهل والتشدد، لا هذا هو الدين. بالذات لا باش على الاقل الكلابيه ولا شعريه والجهميه و... هذا الحكم الاسلام يعني حاجه بالبله ولا هذا ما بفهم اخر حبينا نفهم كيفاش نتعامل احنا مع الحياه. اعلم الحق من القران والسنه، تعلم الحق. شوف طالب العلم المبتدئ، احنا مبتدئين كلنا، علينا ان نتعلم الحق، بعد ذلك الدخول في هذه الامور هذه لطالب العلم. رايت احنا دعونا نتعلم الحق اولا، احنا الحق ما نعرفه اصلا، دعونا نطلع فيه واحده واحده. فانا دللت على تفاضل كلام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فرضاء الله أفضل من سخطه، سبق سخطه، ورحمتي سبقت غضبه. سأتي للحديث. إن الله عز وجل، إن الله عز وجل لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، للدلالة على أن الله فوق العرش وليس في كل مكان، فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي، هذه صفة تفضل صفة، صفة أفضل من صفة، صح؟ صفة أفضل سبقت غضب، إيش معناها؟ سبقت أولا، سبقتها في الزمان، يعني أن الله الأصل أنه يرضى عن العبد قبل أن يغضب، لا يغضب إلا إذا جاب المعصية، صح؟ وأن الرحمة أفضل من الغضب، رحمة الله أفضل من الغضب، سبقت وغلبت غضبه، صح؟ فهذه صفة تفضل صفة، هذا الأصل الأول، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ستأتي بعد قليل. ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، ها لهذا قلت لك درجة درجة، أنا أقول لك اللي فما يقول ها صح كلامه. أنا الآن أريد أن أستعيد من هذاك الملك شرير بهذا الملك الصالح، نروح نستعيد بالشرير من الصالح، لا الصالح صالح لن يظلمك أصلا، صح؟ فالاستعاذة برضا الله من سخطه دلالة على أن رضا الله أفضل من سخطه، صح؟ أفضل من سخطه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لحظة قال: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، الأولى من صفة، صفة من صفة، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك منك، كيف نفسره؟ قال أهل العلم: أعوذ بصفاتك المرغوب فيها من صفاتك المرهوب منها. افتكرت الشكل صح، مش المرغوب عنها، المرهوب منها. أعوذ بصفات رحمتك وإحسانك وفضلك من صفات غضبك وانتقامك. انتهت الحكاية. أعوذ بك منك، بك منك، بك صفات رحمتك، منك صفات غضبك، صح؟ فالصفات هذه تفضل الصفات هذه. أنا الآن أتكلم على تفاضل الصفات، بعد ذلك ندخل في تفاضل الصفة الأولى الوحدة. شو تفاضل الصفات؟ الرحمة أفضل من الغضب، صح؟ الإحسان أفضل من الانتقام، صح؟ بعد ذلك ندخل في الصفة الواحدة، مثلا صفة الكلام، ونقول لك القرآن أفضل من التوراة، القرآن أفضل من الإنجيل، لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أفضل من كل هو الله واحد أفضل من القرآن كله هي أفضل آية في القرآن الكريم صح الكرسي نعم أعوذ بك منك أي بكل صفة مرغوب فيها من كل صفة مرهوب منها ما تقولش مرغوب عنها لا مرهوب منها تخاف منها وأما تفاضل الصفة الواحدة هذا في تفاضل الصفات فيما بينها الصفة الواحدة مش صفة طبقة واحدة هي أصلا تتفاضل أحب البقاع إلى الله المساجد فالله يحب المسجد ويحب البيت ويحب بقاع أخرى لكن محبته للمسجد أفضل من محبته للبيت ولو كان فيه مسجد ولو كان فيه مصلى صلي فيه مثلا صح وأبغض البقاع إلى الله أسواقها صح فالله يبغض مواطن السوق ويبغض مواطن مش عارف إيش وأبغضها الأسواق لأنها تنهي عن ذكر الله صح أنا دللت لكم الآن نأتي ها وقلت لكم في فضل صفة المحبة تتفاضل والذين آمنوا أشد حبا لله صح والذين آمنوا أشد حبا لله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا سلام عليكم أما الكلام كلام الله عز وجل فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له وقال يا أبا المنذر قال أي آية في كتاب الله عندك أعظم قال الله ورسوله أعلم متأدب هو يعلم ويعلم وإلا ما أجاب بعد ذلك لكنه متأدب يريد الرسول يجي ممكن يكون مخطئ صح قال يا أبا المنذر أي آية تجدك أي آية تجدك أعظم عند في كتاب الله أي آية تجد عندك أفضل وأعظم في كتاب الله قال الله ورسوله أعلم ثم كرر عليه السؤال فقال يا رسول الله آية لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك العلم هنيئا لك العلم أبا المنذر هو أبي بن كعب رضي الله عنه فأنا الآن دللت على تفاضل صفات الله وتفاضل الصفة في حد ذاتها ثم بعد ذلك نأتي إلى تفاضل القرآن ما عندنا القواعد ومشينا عليه تفاضل الصفات صح تفاضل الصفات فيما بينها ثم تفاضل الصفة بعضها داخل بعض محبة دون محبة وبغض دون بغض صح ورحمة دون رحمة نعم مفهومة ولا مش مفهومة أنا نحس في خوف من إيش بيه تفاضل الصفة الله عز وجل يحب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأكبر مما يحب أبو بكر وإلا لا نزل جبريل على أبو بكر لكن جبريل ما نزل ولا مرة واحدة على أبو بكر فصفة المحبة لله الله يحب لكن محبة الله عز وجل تتفاوت وتتفاضل ما هيش محبة واحدة يعني الله أحب محمد وأحب أبو بكر فمحبته لمحمد هي نفسها محبته لأبو بكر لا هي تتفاوت محبة دون محبة إذن محبة فعل الله صفة الله التي هي الحب أن الله يحب ليست على درجة واحدة تتفاوت المساجد تتفاوت المسجد الحرام ثم الأقدس نعم هذا أنا هذه مسألة عقدية يعني أعطيها لك هكذا هي تدخل في باب القدر تدخل في باب الأحكام والأوصاف وتدخل في أبواب يعني لما تؤمن بهذا خلاص أنت نزلت من الضلالات كثيرة بإذن الله إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر المراد بها معنيين معنى الأول القدر هي الرفعة والمقدار إن أنزلناه في ليلة القدر أي قدرها عظيم هذه الليلة بعد ذلك بين ليلة القدر خير من الفجر فهي الرفعة والشرف يقولون فلان ذو رفعة أي ذو شرف وقدر المعنى الثاني لأنه يقدر فيها سبحانه وتعالى وقائع السنة كاملة ليلة القدر يعني الليلة التي تقدر فيها المقادير للسنة القادمة ليلة القدر يعني معناها قدرها عالي وقدرها مرتفع والمعنى الثاني ليلة القدر يعني فيها تقدر المقادير نعم للسنة الآتية كل شيء يحصل في السنة يقدر ويكتب ليلة القدر نعم من يعيد أنا أحس أن أتكلم في الهواء لازم واحد يعيد وإلا لا نكمل ليلة القدر تفضل ليلة القدر بمعنى ليلة القدر هي أحسن من ألف شهر. أفضل أفضل أفضل. القدر خير خير. مش القدر خير. استخدم اللفظ الشرعي. خير من ألف شهر. لتعظيمها الليلة هذه ولقدرها. والمعنى الثاني هو أن الله سبحانه عز وجل يقدر. علاش علاش قلت لك أفضل وخير وأحسن؟ الخير يعني فيه خير جزما. أما أفضل مش بالضرورة. فلان أفضل من فلان لكن كلاهما على شر، لكن هذا أخف شر منه، لكن خير يعني في خير، لكن خير يعني خير زيادة. فلازم تستخدم اللفظ الشرعي. الرفعة والشرف هذا المعنى الأول. قلته قلته. خير أن يعمتها يعني الشرف. تفضل. المعنى الثاني. المعنى الثاني أن الليلة التي يقدر فيها كل شيء السنة المقبلة. يعني يكتب فيها. يكتب فيها. المقادير المخلوقات. هاي خلاص نكمل الدرس مش مش. مكتوب كل شيء يتقدم هو مكتوب. نعم مكتوب لكن يتغير. يعني الله عز وجل الله عز وجل يعني لما ينزل هذا الكتاب يصبح في أيدي الملائكة مثلا، رأيت الله عز وجل أراد هذا أن فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة يعني للسنة. أنت ليش لماذا كل يوم هو في شأن؟ كل يوم يكتب أيضا قدر كل يوم يكتب. يتغير. يتغير لكن اللوح المحفوظ لا يتغير. يتغير القدر اليومي والقدر الحولي اللي هو السنوي والقدر العمري، هذا يتغير. العمر يتغير أما اللوح المحفوظ لا يتغير. أنا ذكرتها أربع مرات، مرة مرة مراتب القدر أربع، مش مراتب القدر يعني أنواع درجات القدر. قدر يعني تقدير لله عز وجل يوميا. فيه قدر مثلا أنت في الليل يكتب قدر في وقت معين، يكتب قدر الخلائق كلها اليوم في هذا اليوم ماذا سيحصل، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، انت غدا اليوم ماذا تأكل، يكتب صح تخالف تناقش وتناقش يكتب يكتب يكتب. لا اللوح المحفوظ لا يتغير، هو اليوم اللي يتغير والسنوي اللي يتغير والعمر اللي يتغير، اللوح المحفوظ لا. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتغير فيها شيء، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. هذا العمري، هذا العمري. مش فاهمين أنتم، أنا نعاود ذلك من جديد. قدر قدر يكتب على أنواع. القدر اليومي يعني أن كل يوم الله عز وجل يقدر المقادير ويكتبها. مثلا إحنا اليوم الآن مثلا من غروب الشمس الملائكة تكتب ماذا سنأكل غدا، الخلق كلهم ماذا سيفعلون، ماذا سيفعلون إلى غير ذلك صح. هذا القدر هذا يتغير، يتغير قد يتغير. إذا دعوت الله أن يرفع عنك رفع عنك، إذا دعوت نعم اللهم نعوذ به اللهم نسألك خير هذه الليلة نورها ونصرها وبركتها وهداها، مش ماذا تفعل أنت. فهمت؟ نكمل لقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم الله في شأن، يغير ويمحو ويثبت ما يشاء، يفعل ما يشاء كل يوم. وهذا تسلية للمظلوم وتسلية للمسجون وتسلية للمحبوس وتسلية لأصحاب المصائب وتسلية، يعني فهمت هي ليست هكذا يعني عبثا. يعني أنت الآن محبوس ولا مسجون ولا مظلوم ولا مقهور ولا عندك مشاكل ولا، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. أنت أودعه وأخلص. القدر الحولي يعني السنوي في كل سنة فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، يكتب قدر السنة اللي جاية أكلها وشربها وأعمالها وإلى غير ذلك. القدر اللي بعدها الثالث هو القدر اللي كتب وأنت جنين في بطن أمك، لما تبلغ 120 يوم ينزل الملك، أي يا رب شقي أم سعيد، أي يا رب كذا وكذا، العمر العمل إلى غير ذلك. فيكتب هذا يتغير يتغير. وأما اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء، والله يعلم أن هذا المكتوب في يد الملك أنه سيتغير لأن اللوح المحفوظ عنده لا يطلع عليه إلا الله. لأن المحفوظ مثال الإنسان يعمل سيئات ويستر روحه واحد ربي قادر يغفر له، من في اللوح المحفوظ مكتوب هو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي غير اللوح المحفوظ، في الأربع مكتوب. هو لو وقع يعني في الأربع مكتوب. الشيخ وإذا مكتوب في اللوح المحفوظ شقي كيف شيء يتبدل من بعدك؟ ما يتبدل إذا كان في اللوح المحفوظ، إذا كان في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هو علم الله، هو علم الله لا يتغير. فهمت؟ هو علم الله عز وجل لا يتغير. إذا كان في اللوح المحفوظ مكتوب شقي فهو شقي. هذا علم الغيب. نعم علم الغيب، علم غيب علم الله عز وجل، فهمت؟ لكن هو مش لأن الله عز وجل ظالم، لا، لأنه هو الذي كفر، لكن الله يعلم أنه سيكفر. أنا قلت لك باب القدر صعب، تفضل آخر سؤال ونمشي. لا قليت باش نصور ولا لا، كان واحد يكتب الله يعني يعمل عمل الشر يعني ويحسب الخاتمة، هذا مكتوب يعني باللي مثلا تكون فترة يعني تاع ذنوب وتاع كبائر بعد الشر ويحسن الخاتمة فهو يعني فهو في الجنة. هذا سعيد. إن أحدكم يعمل، هو مكتوب عند الله سعيد أصلاً في اللوح، في اللوح المحفوظ. إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يلقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلون. فيسبق عليه. مكتوب عند الله عز وجل. لكن اسمح لي نقطة مهمة جدا، حتى ما هذه مدارها على علم الله، ليس أن الله أجبر أن يكفر، الله يعلم من كمال صفاته أن هذا سيكفر فكتبه كافر، مش لأن الله أراد أن يكون كذلك. شيخ علم الذرة هذه اسمها علم عالي، علم الذرة. إيش نشوف البلاوي بتاع الذرة؟ إيش الذرة؟ إيش دخل الذرة في؟ في الميثاق، في الميثاق. أنا اللوح آدم، آدم على الصلاة والسلام، هذا شيء آخر، الميثاق شيء آخر، مبحث آخر تماما. أتكلمك عن اللوح المحفوظ المكتوب عند الله الذي لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام سمع صريف الأقلام، هذا هو. نعم آخر سؤال، آخر سؤال، آخر سؤال، تفضل تفضل تفضل. لا، لأن يدخل الشيطان من هذا الباب، وباب القدر لا تسألوا فيه كثير. أنا أعطيك القاعدة آمن بهم شيء، لأنك لو دخلت ليش وكيف ومش عارف إيش ستضل، وهذا منهي عنها، منهي عنها الإكثار من السؤال في القدر، منهي عنها. أنا أعطيك القاعدة والدليل أمشي على طول، آمن بالله. لا أنا ما أقصد الجميع، يعني هي تنبيه للجميع، الجميع، لأنك لما تدخل ليش وكيف ومش عارف أقول لك هذا سر الله في خلقه، سر الله في خلقه في ليلة القدر. أمر حكيم عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى، وهذا المروي في مستدرك الحاكم، قال أنزل القرآن في ليلة القدر رحمة جملة واحدة وإلى السماء الدنيا، جملة واحدة إلى السماء الدنيا، كان بمواقع النجوم كما قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، فينزل ثم بعد ذلك ينزل بعضه إثر بعض، يعني منجما آية آيتين يوم آخر تنزل آية آيتين، ثم بعد ذلك نزل بعضه إثر بعض. ولهذا جاءت شبهة الكفار، قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم، نزل جملة واحدة صح؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، رتلناه وقسمناه ترتيلا. الرتل هو هذا، شوف هذا وهذا الفراغ اللي بينهم، هذا رتل الأسنان، اسمه رتل الأسنان. ورتل القرآن ترتيلا يعني أفصل بين الآيات والكلمات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام، تقرأها بهدوء. الرتل هذا هو الرتل، هذا هو الرتل. أما التجديد فهو التحسين، فهمتم؟ هذا قول سعيد بن جبير، وسنأتي إليه لأن فيه خلاف، وأنا سأعطيكم الخلاصة، الخلاصة إن شاء الله. نعم واحدة. وقال قبلها إن أنزلناه في ليلة القدر، الله عز وجل في ليلة القدر مر بمراحل في القرآن الكريم. أولا نص على الشهر، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم لم يبين هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبين أن القرآن أنزل في شهر رمضان، لكن وين؟ ليل نهار في مش عارف، ما نعرف. في الأول كنا في السنة، في أي سنة أنزل؟ في يعني في أي شهر من السنة أنزل؟ فقال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان وين؟ في القدام، في الخلف، في الوسط، في النهاية، في الليل، في النهار. قال لك بعد ذلك إن أنزلناه في ليلة مباركة، إذن هو نزل في الليل، هذه الليل، الليلة إيش هي؟ قال لك إن أنزلناه في ليلة القدر. ثلاث مراحل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صح، هذا رفعت لك الشهور كلها، الأحداث الشهر بعد ذلك أرميها ماشي لم ينزل فيها القرآن. القرآن هذا الشهر في الليل في النهار في الوسط في البداية في النهاية ما ندري. قال لك إن أنزلناه في ليلة مباركة نحي النهار إذن هو في الليل. هذه الليلة وين؟ إن أنزلناه في ليلة القدر إذن هي ليلة القدر. إذن بقي علينا أن نبحث ليلة القدر متى وترى ورد وانتهت العلم صح؟ احنا نحد مرحلة بما نحلوها 27 لا ينبغي ما ينبغي هذا كله ما ينبغي في العشر الأواخر نعم 21 سنة فيه أه؟ نزل كاملا مكتوبا إلى السماء الدنيا إلى مواقع النجوم ثم نزل شفويا شفويا آية إثر آية به. وهذا الراجح هذا الراجح هذا الراجح اللي رجح ابن تيمية ورجح العلماء وغيره في ليلة مباركة ولا تعارض بين كونه في اللوح المحفوظ وبين نزوله للسماء الدنيا. أنا أسأل سؤال القرآن الكريم كان مكتوب في اللوح المحفوظ ولا ما كانش مكتوب؟ كان مكتوب صح كان مكتوب. ولا تعارض أن جزء من اللوح المحفوظ ينزل إلى السماء الدنيا لم يؤمن الإشكال جزء منه مش كله جزء منه وهو القرآن كتاب ينزل إلى السماء الدنيا صح حتى تستبشر الملائكة ويعرفون أن هذا هذا هذا أريد به خير لأهل الأرض صح. فلا تعارض بين ذلك بين كونه بين كونه مكتوب في اللوح المحفوظ وبين كونه أيضا أنزل مكتوبا إلى السماء الدنيا. فرقوا نزوله إلى السماء الدنيا مكتوبا ونزوله إلى الأرض آية بعد آية شفوية مسموعة. إذا فرقت بين هذا وهذا خلاص ارتفع الإشكال كله ارتفع الإشكال كله. نعم. وكونه في السماء الدنيا بمثابة تنقل جزء من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. وهذا يدل عليه أيضا قول الله عز وجل أنزلنا ونزلنا نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا تنزل الملائكة والروح. الملائكة تتنزل ضربة واحدة ولا ملك بعد ملك؟ ملك بعد ملك. إذن نزل يعني آية بعد آية لم ينزل ضربة مرة واحدة. أما التوراة والإنجيل يقول أنزل وأنزل التوراة والإنجيل ما قال نزل التوراة والإنجيل لأنها نزلت جملة. إحنا عندنا نزل ونزل أنزل ونزل نزل يعني تكرار أنزل مرة واحدة. فأنزلناه في ليلة القدر في السماء الدنيا ونزلناه تنزيلا آية بعد آية بلا إشكال. فهمت ولا فهمت؟ كم ما فهمت؟ هاي ولو أسأل كن نسأل ماذا يحصل؟ هي. تنزل الملائكة الملائكة ما قال أنزل الملائكة تنزلت الملائكة صح؟ ملك بعد ملك ملك بعد ملك إلى غير ذلك وفيها من المعالم على كل حال هذا المعنى الصحيح إن شاء الله. وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية قال إذا قضى الله الأمر في السماء. يعني نحن الآن عندنا نزول القرآن الكريم على نوعين كتاب أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا صح؟ وآيات آية بعد آية آية بعد آية سورة بعد سورة نزلت من السماء السابعة من عند الله عز وجل سمعه جبريل فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل ما كانش يأخذه من السماء الدنيا هذا غلط خطأ. نعم كان يأخذه من عند الله. ها السنة بينت السنة فصلت. أنا كان ممكن أقول لك هو نزل السماء الدنيا وجبريل يطلع السماء الدنيا ونزل به لا السنة بينت. نعم فيه حكم فيه حكم كثيرة نبحث عنها إن شاء الله فيه حكم كثيرة قرأتها وأنسيتها. منجم يعني نزل منجم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثر ونزلناه تنزيلا فرقناه ما نزلناش جملة واحدة. هو الكفار هم اللي جابوا الشبهة هذه قال لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة قال كذلك لنثبت به فؤادك وهذا أبلغ في الإعجاز. يعني واقعة تحصل تيجي الآية تحل الإشكال على طول ولا مصيبة ستحصل تنزل آية تبين هذا أبلغ ولا مش أبلغ؟ أبلغ. فلهذا هو العلم هي الآية في نفسها محكمة لكن لما تضعها في سياقها إشكالية رفعتها تشريع إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة فهذا أبلغ في الإعجاز. يعني آية واحد سبب واحد جاءت سبب واحد مصيبة عن الصحابة نزلت آية فخففت عنه المصيبة وخففت عن الأمة كلها بحيث أن أنا لما يجي نيجي نقرأ الآية نقول سببها كذا إذا معناها كذا سهل عليه الفهم. أسباب النزول سهل عليه الفهم وسهل عليه أمور كثيرة. نعم. وعلم كان الشيخ. وعلم يعني. علم مستقل. أسباب النزول هذا من علوم القرآن. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى خضعان ضربت بأجنحتها ثم صعقت. لكن الحديث ما يقول صعقت هنا لكن في في في في الموضع كان كصلصلة على صفوان كصلصلة من حديد على صفوان على صخر. هكذا تسمع الملائكة الوحي لما يوحي الله سبحانه وتعالى لجبريل فتصعق فتصعق الملائكة فيكون أول واحد ينوض جبريل فيوحي الله إليه ما يشاء بعد ذلك تقوم الملائكة لأن جبريل أفضل الملائكة قلت لكم ولا مش حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة إذا فزع عن قلوبهم ورجعوا إلى الوعي بعد الصعق قالوا ماذا قال ربكم يسأل بعضهم بعضا لما يأتي إليهم جبريل السماء السابعة السماء السادسة ينزل إلى السماء السادسة يقول للملائكة ماذا قال ربكم جبريل ماذا قال ربكم ماذا يقول جبريل قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير قوله الحق وهو العلي الكبير عدي لا بحتاج إلى ما يسألون ما يشكون التفاصيل ومخي وعقلي قال الحق وهو العلي الكبير ينزل إلى السماء الخامسة نفس الشيء إلى إلى إلى أن أصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين تلك الحالات كلها كونه في اللوح المحفوظ وكونه في السماء الدنيا مكتوبا وكونه في اللوح المحفوظ مكتوبا وكون الله يتكلم به إذا أراد أن ينزله إلى محمد لا تعارض. قد سمع الله القول التي تجادلك هذه مكتوبة يعني الله سمع لما كتبها ولا سمع لما تكلمت المرأة لما تكلمت المرأة إذا لما تكلمت المرأة تكلم الله سمع ثم أوحى إلى جبريل إذا الله تكلم في هذه الفترة مش قبلها ولا بعدها في هذيك الفترة لما تكلمت المرأة سمعها الله من فوق سبع سماوات فوحى إلى جبريل عبس وتولى وغير ذلك من الأمور لو خرجوا فيكم مزادكم إلى خبالة فهمتوا اكتبوا في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا هذا كتابي اكتب شفوي كلام تكلم الله به متى لما يريد أن يحب الوحي يتكلم به تكلم به ولا تعارض بين هذه الحالة الثلاثة كلها إن أنزلناه في ليلة القدر فيها معنيين المعنى الأول إن أنزلناه في ليلة القدر ظرف زمان يعني إن أنزلناه في ليلة القدر يعني في هذه الليلة نزل القرآن المعنى الثاني إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في شأن ليلة القدر إنها خير من ألف شهر تعظيم ليلة القدر في شأنها ليس في ظرف في ظرفها وقيمتها وقدرها مفهومة أعد إذا ما فهمتش أحد فض يعني لأجلها نزل القرآن المعنى الأول إن أنزلناه في ليلة القدر المعنى الأول المعنى الأول هو يحمل على الظرف الزماني الزمان. وهو هو ليلة القدر إذن إذن حط النظارات شكلك مش شوف ليه إن أنزلناه في ليلة القدر ظرف زماني دلالة على فضلها وشرفها جاء بعد ذلك قال ليلة القدر خير من في شهر المعنى الثاني لأجلها نعم لشأنها نعم شأنها هي خير من ألف شهر نعم المعنى الأول إن أنزلناه في ليلة القدر للزمان يعني نحن أنزلناه في هذه الليلة المعنى الثاني إن أنزلناه في ليلة القدر أي في شأنها وبيان فضلها لكن سؤال هات السؤال يا شيخ هات بلى أعطينا السؤال بلغت قيمتها بعد النزول ولا قبل النزول بعد النزول بعد النزول الله أعلم الله أعلم لكن الله أعلم أنها بعد النزول متى تشرفت الليلة بنزول القرآن فيها بل حتى بعد نزول القرآن فيها نزول القرآن فيها رمضان ماذا يفعل فيه يصام صح ما كان يصام في تلك الفترة ما شرع الصيام إلا في المدينة سنأتي لمعنى آخر دقيق إن شاء الله قيل أنزلت في شأنه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا، يعني في وقتها، لأن ندخل في وقتها، متى هي؟ أن رجالا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم رأوا فيها أنها السبع الأواخر، أنها في السبع الأواخر، يعني 23 مطلع إلى آخر الشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤى، أي أن رؤياكم أو رؤاكم قد تواطأت في السبع، فمن كان متحريا لها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني الصحابة بالزاف شافوها في عصر الرسول أنها من 23 إلى 29. قال الرسول: ما دام رؤاكم تواطأت وكثرت في هذا، إذن ابحثوا عنها واجتهدوا فيها في هذه الليالي السبع. نعم، السبع الأواخر. في أقوال إحنا سناتي، ما تستعجل. أنا خطأ من يقول ليلة 27. يعني جاي. فيها وقت ليلة القدر. القول الأول وهو ضعيف جدا، نقل عن ابن مسعود أنها في السنة، ليلة في السنة. نعم، وهو ضعيف. الثاني، القول الثاني أنها في رمضان، من الأول ولا من الوسط ولا من الأخير ولا ما ندري، وهذا أيضا مهم أنه قول، نقل قولا. القول الثاني أنها في العشر الأواخر، الثالث أنها في العشر الأواخر. القول الرابع أنها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، يعني 21 23 25 27 29. وقول آخر أدق أنها فيما أذكر إما 27 أو 23. أستدل على ذلك بأدلة، سنذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله، سنذكر بعضها. منهم من قال: شوف، إن أنزلنا في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من في شهر تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم كل يوم سلام. هي لما قال لك هي، قال لك هي رقم، أصبر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. سلام هي، قال لك الضمير جاء هي في الكلمة 27 من السورة، فهي إذن ليلة 27. هذا القول الآخر. القول الآخر قال لك ليلة القدر مكررة في السورة 3 مرات، لا إي لا تو القدري، 9، 3 في 9 27. قالوا هذا يعني ليلة القدر، إن أنزلنا في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من الشهر 3 مرات، وليلة القدر فيها 9 حروف، 9 في 3 تطلع 27. يعني منهم من قال حساب، وأنا ما يعني ما أميل إلى هذا كثيرا، لكن هي طريقة، هي طريقة. قال لك هي الكلمة 27، قال لك ليلة القدر مكررة 3 مرات إلى غير ذلك. يعني هذا من بين الأقوال التي قالوها. نعم، مازال 10 دقائق. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة، أي يفصل ويبين ويكتب. في سورة الدخان: إن أنزلها في ليلة مباركة إن كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق يكتب كل أمر حكيم، أي بالغ في الحكمة وذو حكمة بالغة، لأن كل فعل الله عز وجل فهو حكمة، وكل صفة لله عز وجل فهي كمال، لكن كمال وكمال كما ذكرت لكم قبل قليل، كمال وكمال، وكلام الله كله حكمة، لكن حكمة وحكمة، صح؟ وقيل: كل أمر حكيم، أي محكم لا يتغير، إذا قضي في هذه السنة أنه محكم فهو بالغ في الحكمة فهو لا يتغير، قيل هذا المعنى. وليلة القدر هي خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. قال فيما أذكر أنه قتادة الحسن قال: خير من 1000 شهر ما دون ليلة القدر، يعني احذف من هذه الشهور كلها ليلة القدر، لأن لو كانت فيها ليلة القدر ستصبح ملايين، صح؟ احذف من هذه 1000 شهر ليلة القدر، احذف ليلة القدر فتصبح ليلة واحدة كألف شهر بدون ليلة القدر اللي فيها 1000 شهر. هذه 1000 شهر كم سنة؟ 84 ولا 83؟ يعني احذف منها 84 ليلة قدر، صح؟ ولكن ممكن تفضل معنا خير من 1000 شهر لتعظيمها، هي للتعظيم، هي للتعظيم، هي خير خير من ألف شهر على الحقيقة. لكن ألف شهر فيها ليالي القدر ولا ما فيهاش؟ فيها صح. فأنت يعني ليلة القدر خير من 84 ليلة قدر وألف شهر، ما يستقيم. فأحذف ليالي القدر، وهذا يدل على فضلها الكبير. ولهذا يعني من أراد أن يعتكف ومن استطاع أن يعتكف فيها فليفعل، خاصة خاصة خاصة في المسجد النبوي. مسجد النبوي ألف شهر في ألف صلاة تطلع حسابات وحسابات. أما المسجد الحرام احذر، لأن المسجد الحرام الحسنة فيه تضعف والإرادة فيه بالظلم تضعف. الإرادة فما بالك بالفعل، فواحد يكون يطوف يشوف حرمة ولا كده يا ويلك ويسألك أمشي اعتكاف يعني. فأصبح المسجد النبوي أسلم، أقل أسلم، أسلم نعم، لأن أسلم في الخطيئة. أيوة في الخطيئة نعم، لكن في الأجر المسجد الحرم أفضل. المسجد الحرم أفضل لا شك، أنا ما شك في هذا. المكوث في المسجد، وأنتم معاك تلفونه في المسجد، مش شرط 10 أيام، 5 أيام 3 أيام كما في الاعتكاف. الموضوع طويل، موضوع طويل جدا، بقولك 10 دقائق نكملوها العشرة ولا؟ ها؟ ستة. هاي. نعم. وقد ادعت الشيعة، أنها آية منسوخة. يعني الشيعة دينهم على هواهم. يعني إذا أردت أن توافق الحق، انظر إلى قول الشيعة وخالفوه فأنت على الحق. نعم. وقيل أنها تتنقل، أي أنها ليست ليلة ثابتة حتى في رمضان. أنها ممكن مرة في 23، مرة في 27، مرة في كذا، والله أعلم بذلك، والله أعلم بذلك كله. نعم. وهذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأمور مختفية أخفاها عنا، سنأتي بعد قليل في ذكرها. نعم. قال إن أنزلناه في ليلة القدر، ماذا لك من ليلة القدر؟ قال سلام هي، أي ليلة القدر هي سلام. قال قتادة رحمه الله، ذكرت لكم هذا الكلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أصبر نشوف. نعم. تنزل الملائكة والروح فيها. قيل الروح وجبريل عليه الصلاة والسلام، كما في قوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقيل هي صنف من أصناف الملائكة، عندنا ملائكة وعندنا روح، صنف من أصناف الملائكة، كما ذكرت لكم أن الجن نوع من أنواع الملائكة. هنرجع لهذا القول، يؤيد القول اللي قلت كمان في الأول، والناس تناقش تجادل، يابا افهم العلم، العلم العلم علم. الملائكة ليسوا صنف واحد، منهم خزنة ومنهم غير ذلك، ومنهم حراس، ومنهم أصحاب شهب، ومنهم كتبة، ومنهم حافظة، ومن إلى غير ذلك. هم أصناف وأصناف. وهنا الروح، بعض أهل العلم يقول لك الروح صنف من أصناف الملائكة، أو قبيلة من قبائل الملائكة، أو جنس من أجناس الملائكة. نعم. والروح فيها، ويكون الروح فيها، يعني والروح فيها أي أنه يكون فيها. وقيل أن الروح نوع من أنواع الملائكة. فيها أي ظرف النزول في ذلك الليلة، والروح فيها أي الروح معها، تنزل الروح معها. والروح قد تختلف، قد يراد به جبريل وقد يراد به صنف من أصناف الملائكة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر الرب. الروح لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم. هل هي الروح روح الإنسان، ولا الروح يعني روح شيء آخر؟ الله أعلم، ما نسأل. قل الروح من أمر الرب، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل كحقيقة الروح، في أمور لا يعلمها إلا الله، وفي أمور لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. من الأمور التي لا يعلمها إلا الله كمفاتيح الغيب، فاتح الغيب نعم. ومن مما لا يعلمه إلا الله نعيم الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. صح. ومن الأمور التي لا يعلمها إلا أهل العلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وقول الله سبحانه وتعالى لنسألنهم فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهذه المعاني لا يعلمها إلا الراسخون. لو سألت لكم إيش معناها لن تعرف، لن تعرف. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، إيش معناها؟ لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، طلاب العلم الراسخون يعني. والعالم طالب علم، لا بد أن يبقى طالب علم إلى أن يموت. نعم. ها سؤال تفضل. ما حكم تنزيل الملائكة يوم ليلة القدر؟ جاي إن شاء الله. ستأتي. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. على الوقف، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تقف. أنه يقضي فيها ما يكون إلى السنة التي مثلها، إلى السنة التي تريها، بإذن ربهم من كل أمر. يعني أنهم ينزلون بأمر الله عز وجل بإذن ربهم من كل أمر، صح؟ وقيل أن كون لأمر، أي بكل أمر مما يأمر الله سبحانه وتعالى به وهو مبهم لا نعلمه. ما هو هذا الأمر؟ لا نعلمه. بإذن ربهم من كل أمر، ما هو هذا الأمر؟ لا نعلمه هذا الأمر. ولكن هو قال تنزل ملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ما هو هذا الأمر؟ على قول أننا لا نعلمه، لكن نحن نستدل بقرينة وهو أن نزول الملائكة دلالة على الرحمة، صح؟ دلالة على الرحمة وعلى الخير وعلى البركة. نزول الملائكة إلى الأرض دلالة على الرحمة وعلى الخير وعلى البركة، فمن هنا نستدل على أن هذا الأمر خير. موجودين معنا دائما، لا هذا عنده وظيفة. هذا عنده وظيفة. الملائكة اللي في السماء الذين يدعون للذين آمنوا، يدعون ويسبحون بحمد ربهم. يعني الملائكة قلت لك مش جنس واحد. نعم، مش جنس واحد. هذا عنده وظيفة، يكتب. الآخر يدعو، يعني الآخر يدعو ويعبد الله ويسجد ويتقرب. ومن القربات يدعو، أنه يدعو فينزل إلى الأرض ويفعل ما سيفعل إن شاء الله، يفعل بعض الأمور. ها يدعينا إن شاء الله. وقيل من أمر من كل أمر سلام هي، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قف بإذن ربهم، أي الله عز وجل هم نزلوا بإذن ربهم من كل أمر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم. وهذا الأمر أن الله عز وجل هو الذي أمرهم، وقد يكون معنا لا نعلمه. ما هو هذا الأمر؟ لا نعلمه. أو نقرأها لكم الآن، شوف. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. تفضل أذن محمد. طيب، نرجع إن شاء الله إلى سورة القدر. قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، بإذن ربهم من كل أمر. هذا المعنى الأول ذكرنا فيه معنيين. إذا ما وقفتش، إذا كملت إلى آخر الآية، معنى الأول قلت لكم على الوقف أنه يقضي فيها ما يكون إلى السنة القادمة من كل أمر، أي الأمر هذا الذي سيقضيه الله عز وجل الملائكة تتنزل به، أو يعني أن الله سبحانه وتعالى، وقيل أن كل أمر بكل أمر مما يأمر الله سبحانه وتعالى به فهو مبهم، فنحن لا ندري ما هو هذا الأمر، لا ندري ما هو، صح. المعنى الثاني، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، قف، من كل أمر سلام هي، من كل أمر سلام هي، يعني ليلة القدر، يعني أنها سلام، ليلة سلام، فهمتوا؟ من كل أمر سلام هي. فهي خير كلها إلى مطلع الفجر. من كل أمر سلام هي، أي أنها خير إلى مطلع الفجر. خير كلها إلى مطلع الفجر. هذا المعنى. وهذا الخير يتمثل في أمور كثيرة. منها سلام الملائكة على عباده المؤمنين. الملائكة تسلم على المؤمنين في هذه الليلة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، صاحب السؤال ويشوف الساعة، صاحب المعنى الثاني أن كل أمر ينزل في هذه الليلة فهو سلام. المعنى الآخر، وصفت أنها وصفت بالسلام، قال من كل أمر سلام هي، من كل أمر سلام، أنها وصفت بالسلام لكثرة من يسلم فيها من العقوبات لكثرة من يسلم فيها من العقوبات ولكثرة الخيرات فيها فهي سلام فهي من كل أمر سلام فهي سوي صعبة أنا عارف من الناس ممكن مش فاهمين فهي من كل أمر سلام لكثرة من يسلم فيها من العقوبة فيها يعتق من النار سلم سلم من النار فهو سلام فهي من كل أمر سلام هي في كل ليلة يعتق لكن في هذه الليلة أكثر وأكثر أكثر وأكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب صح فهي من كل أمر سلام توافق انتقال هي سلام من كل أمر فهي من كل أمر سلام يعني فيه تقديم وتأخير وهذا يدل أيضا على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية وبتجليات الرب سبحانه وتعالى لعباده وذلك لخلو القلب وانقطاع الشواغل وسكون الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة ناشئة القراءة قراءة الليل أشد وطئا وقعا في قلب الإنسان وأقوى مقيلة أن يعني الإنسان في هذه في الليل يكون متفرغ لهذا خص الليل بأمور كثيرة صح والنهار خص لأمور أخرى إن لك في النهار سبحا طويلا صح أما الليل فقال تهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام المحمود ما هو؟ فسر ما هي الوسيلة أنت تفسر الماء بالماء أنا مش فاهم الأولى تجيب لي الثانية ما هو المقام المحمود؟ هي درجة للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الدرجة؟ فردوس هي فيها أقوال كثيرة منها الشفاعة أنه يشفع في الخلق القيامة ومنها الدرجة في الجنة العالية التي لا يبلغها غيره. فردوس جنة يدخلها أي عبد من عباد الله. هذه الوسيلة درجة في أعلى عليين منزلة الله لا تنبغي لأحد غيره. قالوا أرجو أن أكون أنا هو. يعني هي مرتبة فوق لا أحد يبلغها إلا هو. الفردوس يدخلوها المؤمنين والأنبياء. خاصة به. نعم. ومنها أمور كثيرة. ومنها أنه يجلس على العرش. نقل هذا وفيه من يجادل مخلوق على مخلوق مخلوق على مخلوق نقطة العرش مخلوق على مخلوق فهذه درجة الرفيعة كما ذكرت لكم يعني هي فيها أقوال كثيرة تختلف فهمتوها سلام هي من كل أمر سلام هي من كل أمر سلام هي أن الملائكة تنزل فتسلم على عباد الله الصالحين ومنها أيضا لكثرة السلامة فيها فالناس في هذه الليلة غالبا يكونوا تائبين وخاشعين فتكثر فيها السلام فتغفر الذنوب يكثر وتكثر فيها السلامة من النار والسلامة من الذنوب إلى غير ذلك وترفع الدرجات نعم تفضل نصيحة كيف نستشعر حضور الملائكة بإذن هكذا في كل الأوقات يعني شعر هو الذي ذكرها العلم ذكر لها علامات أن الشمس في تلك اليوم تكون مبيضة مش مصفر تكون مبيضة ذكر يعني بعض أهل المقال لأن أجنحة الملائكة كثرة الملائكة على الأرض فتحجب أشعة الشمس قليلا رأيت فتحجب أشعة الشمس قليلا ومنها ما ذكر أن هذه الليلة ما يكون فيها البلاوي زلازل وغير ذلك يعني ما يكون في هذه الليلة لأنها سلام ومنها النبي هو الحديث الوحيد اللي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم رآها وأنه في صباحها يقوم ساجدا من طين يعني عليه أثر الطين وهو ساجد يقوم من سجوده وعليه أثر الطين فكان فيها مطر خفيف فسجد فلما قام رأى الصحابة عرفوا أنها ليلة القدر فاجتهد الصحابة بعد ذلك قال لك هذه الليلة هذاك الصبح شفنا الشمس كذا هذيك شفنا الهواء فيه كذا يعني اجتهاد من الصحابة لكن هل في عندنا دليل؟ ما في عندنا دليل هو لا يعلمه إلا الله عز وجل كما ذكرت لكم الروح لا يعلمه إلا ساعة الإجابة يوم الجمعة فيها خلاف فالله يخفي هذه الأمور يخفيها قدرا وشرعا يخفيها قدرا حتى تجتهد أنا الآن الذي يتحرها الحسبة تحس فيها كذا يعطى لذة شيخ يعطي الاذن. مش كل مجلس تحضر وين تروح الملائكة؟ تروح لبوضنوي. وين تروح الملائكة؟ وين تروح الملائكة؟ قول لي وين تروح؟ تروح البيوت كلها سحور ومشاكل. وين تروح الملائكة؟ أقول لك وين تروح؟ شايف السماء الدنيا؟ شايف السماء الدنيا؟ يطل من هناك يشوف نور أنا على الأرض على طول. النور هذا ينزل عليها على طول. هو لا يرى مثل ما ترى أنت. اسمعني، الملك لا يرى مثل ما ترى أنت. هو ينزل بأمر ربه، ينزل من السماء الدنيا، هو نازل الأرض. وين يروح؟ هو يظهر له نور في أي مجلس فيه مجلس علم، في أي مجلس فيه مجلس نور، يشوف النور على طول من فوق يشوفه. قل تعال مهرم لقينا البغيان تاعنا، يجلس ويستغفر المؤمنين ويحفهم حتى ما يترك مكان للجن يدخل. يدور ما يترك له سنتيمتر حتى يدخل، ما يترك له الجن والشياطين وغير ذلك. وإن كنا احنا في الروح، قل الروح من أمر ربي، وأيضا الحروف المقطعة لا يعلمها إلا الله. اجتهد بعض العلم، قالوا يا كذا وقالوا يا كذا وقالوا يا كذا، لكن ما في برد يقين، ما في، مش موجود. ومنها يعني أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، من التشدد ومن التنطع السؤال عليها. مثل الآن نحن نبدأ ندخل في تفاصيل القدر، أنا أعطيتك قاعدة آمن بها ومشي، ما استطول في المسألة كثيرا. أنا عندي كان مناقشة أمس كنت حابب أن أقرأها عليكم، مش عارف وين رايح. هي مناظرة للشافعي رحمه الله مع إسحاق بن راهوية. في أسئلة، هذه هي. في حديث انت عمس لو من أحدكم حتى يكون هواه أحب هواه تبعا لما جئت به، يعني إبراهيم بن محمد الكوفي. أنا أقرأ هذه القراءة قراءة للقصة ونمشي إن شاء الله حتى تعرفون تعظيم الدليل عندهم، عند الأوائل الشافعي والجماعة. قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل حاضرين. أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، أحمد بن حنبل إمام في الفقه والحديث، وإسحاق بن راهوية إمام في الفقه والحديث. فقال أحمد لإسحاق: تعال حتى أريك رجل لم تر عيناك مثله. أروح أريك رجل عيناك لم تر مثله. فقال له إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ قال: نعم. فجاء به فوقفه على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة. لما خلص مجلس الشافعي جاء إسحاق بن راهوية إلى الإمام الشافعي وسأله عن كراء بيوت مكة، هل يجوز كراء بيوت مكة؟ الأصل أنه لا يجوز. وفيه تلاعب بعضهم. الله عز وجل المسجد الحرام قال: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبدء. تيجي أنت تستغل المسجد الحرام تديرها بزنس، ما ينبغي. الذي جعلناه للناس، وهذا فيها خلاف. وهذا إسحاق الآن يسأل، هو يرى أنه لا يجوز، والشافعي يرى أنه يجوز. لكن المسألة لا أريد أن أعطيك يعني جوز ولا لا يجوز، أريد أن أعطيك أدب إسحاق مع أنه عالم، مع الشافعي مع أنه عالم، كيف يعني جبدها له بالدليل. لما ذكر له الآية سكت إسحاق، ما ظلوش أنا عالم ولا أنا عالم العراق، جاب له الآية سكت. سناتي. لم تر عيناي القصة. ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة، فقال له الشافعي: هذا عندنا جائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل ترك لنا عقيل أو عقيل من دار؟ فدارنا نحن، سماها دارنا نحن، يعني عقيل كان كافر والرسول كان في مكة في المدينة مهاجر مسلم. لما رجعوا عقيل أظن باع كل الأراضي وباع كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني ما ترك لنا شيء. فالشافعي الآن يستدل بحديث، إسحاق سيستدل بآثار عن صحابة أو تابعين، فيقول الشافعي: ويلك ويسود ليك، قل لك قال الرسول الله، تقول لي كلك سنات. فقال إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وعن عطاء وطاووس لم يكون يران ذلك. الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان. فقال له الشافعي: أنت الذي تزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أهل خراسان أنت اللي يقول أهل خراسان أنت العالم، أنت عالمهم؟ فقال إسحاق: كذا يزعمون، كذا يزعم، مش قالوا أنا، يعني هم يقولون هذا، أما أنا أعرف قدر نفسي. صح، شو ترك أدب العلماء. فقال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، حاجتي كبيرة لأن يكون فقيه خراسان غيرك. علاش؟ فكتب آمرا بفرك أذنيه، كتب الشافعي أمر للطلاب بفرك أذنيه، يسلوا أذنه، هذا لابد أن يؤدب في المجلس. يخالفني أنا أقول وقال الرسول هو يقول لي قال عطاء لابد أن يمتل. وأنت تقول قال عطاء والحسن إلى غير ذلك. أقول فكتب آمرا بفرك أذنيه. أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قال عطاء وطاووس والحسن وإبراهيم. هؤلاء لا يرون ذلك. وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ لا أحد، لا طاووس ولا الحسن ولا بن كيسان ولا غير ذلك، صح؟ ثم قال الشافعي، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هو الشافعي يرى هذا، قل من ديارهم، فسمى الفقراء المهاجرين خرجوا من مكة فسمها ديارهم، صح؟ أنا الذي أرى أنه لا يجوز على كل حال، وهذا قول أحمد وقول غيره من السلف، يعني مش الشافعي يخالف على كل حال. على كدليل على على أنه يجوز، الشافعي يرى الجواز، لكن جبل الحديث، أنا ما أريد أن أقول لك يجوز ولا لا يجوز، الشافعي جبل الحديث والآخر جبل أثر من أثر طاووس الحسن، كيف هذه مصيبة هذه؟ نقول لك قال الله، تقول لي قال شيخي ولا شيخك، ما له ما شيخك، ما له ما شيخك. أفنسيت أفتنسب الديار إلى مالكين أو إلى غير مالكين؟ فقال إسحاق إلى مالكين. قال الشافعي فقول الله تعالى أصدق الأقاويل، وقد قال الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. شوف فهم الشافعي، من دخل دار أبي سفيان فسماه دار أبي سفيان، صح، فهو آمن. وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار الحجلتين أو الحجلتين، وذكر له الشافعي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشافعي استدل بآية وحديث ثم جاب له أثار الصحابة، يعني ما جابش أثار الصحابة في الأول. فقال له إسحاق سواء العاكف فيه أو الباد، جاب له الآية وفي غيرها، مش هذه الآية فقط، في آيات أخرى على كل حال. فقال الشافعي المراد به المسجد خاصة، يعني المراد من التحريم هو المسجد فقط، هو المسجد الحرام سواء العاكف فيه والبدر، والأصل هو أنه الحرم مش المسجد فقط، وهو الذي حول مكة. ولو كان كما تزعمون لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة ضالة إلى غير ذلك. ولهذا قال في النهاية، قال فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت الشافعي. مش مجادل بالباطل، أنا عالم والحسن عالم والحسن أعلم منك. قال له قال رسول الله فسكت الحسن، فسكت إسحاق، سكت سكت، حتى لو تظن أن الحق معك سكت، قال لك قال رسول الله. أنت تعظم الدليل، يعني الناس هذا فضل. الآن تكلمت عن الحرم، ما هي حدود حرم المسجد أو مكة؟ لا لا لا، الحدود مرسومة في كتب السير، ترجع إليها كتب السير تجد حدود الحرم، ترجع إلى كتب السير، في السيرة مذكورة حدود الحرم، يذكر لك حدود الحرم. السعودية في مكة، مكة كلها حرم. لا، هي حدود الحرم، حدود الحرم بالضبط. أنت لما تجي مر يقول لك حدود الحرم تبي من هنا، تجدها في كتب السير، وهذه مضبوطة لا خوف عليها، مضبوطة لا أحد يكذب فيها. يعني قضية أجر الصلاة يعني تصلي في، ما أعلم ما أعلم، هل هي تشمل المسجد فقط أم تشمل الحرم كله، لا أعلم، لكن حدود الحرم مرسومة إلى اليوم، ما زالت كما هي، لم يغيرها أحد. قضية الأجر، هاي عارف. وحتى المدينة أيضا حدودها مرسومة. نعم نعم نعم، المدينة الرسول أمرها، قال بين جبل عير إلى ثور أو ما، المهم على كل حد ذكر هذا. حدود الحرم قديما معروفة بالثور ولكن التوسعة، فهم وسعوا المسجد. نعم، عندما أصبحت هناك توسعة، فهذه التوسعة تأخذ بالحرم تبع، وهو توسعة غير مذكورة بالثور قديما. لا، الحرم أوسع من المسجد. نعم، مكة حرم كلها، حدود الحرم واسعة جدا. رايت. نعم. وبالنسبة لي كان هناك في التوسعة أخذوا بيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قصة أخرى، أنا أذكر لك حدود، أقول لك حدود الحرم محفوظة اليوم الحمد لله محفوظة. طيب إن شاء الله أنا أختم لحظة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.